بإذاعة القرآن الكريم وبالإذاعة المصرية أقدم لأسرة الراحل الكريم خالص العزاء راجيا الله تبارك وتعالى أن يسكنه فسيح جناته. أيها الأحباب، لا أطيل عليكم وأترككم مع فضيلة القارئ الشيخ ممدوح أولى سعد. خليك مش حسين، خليك مصير ليك تعليق. نورنا والله. بسم الله الرحمن الرحيم. معاك نمرته؟ قاعدة الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. لا إله إلا الله. الله يفتح عليك يا رب. يفتح عليك يا سيدي. يا رب يفتح عليك يا رب يا رب. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الله يكرمك يا مولانا. الله اكبر عليك يا عم الشيخ ممدوح. نعم يا عم. اي والله قلنا تعود الدنيا قليل. نعم يا عم نعم. قل متاع الدنيا قليل. يا سلام. ايوه يا عم ايوه يا عم حليك. نعم حليك. وقالوا ربنا لما كتبت علينا الكتاب عليك يا سيدنا. الله اكبر. قل متاع الدنيا قليل. الله أكبر. عليك يا رب. يا سلام. الله اكبر. ما يزيدك يا رب. سلام قديما سيدنا الشيخ ممدوح. الله يفتح عليك يا حبيبي. تعليك يا مولانا. واجب. ليك تعريف. إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا الكتاب. ممدوح كمانتي تاني ليس عليك. وقالوا ربنا لما كتبت علينا اللهم صل على النبي. يا روحي على كده اسمع اسمع لولا يا خي زواريخ أرض والمدى الدنيا قليل. قل متاع الدنيا قليل كمان. أي أيوة والله يا عبد والمدى الدنيا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. الله يفتح عليك. نعم. يا حبيب اقرأ يا حبيب اقرأ. يحفظك ويحفظ عليك. الله أكبر. الله أكبر. من عندي حد يبعت معي نعم مش ممدوح عليك عليك فينا ما عليك انا على النبي اللهم صل على النبي وحدوه ما يحفظك ويحفظ عليك يا خير بس انت العصرية عايش يا عم الهرية والنادي الله عليك وما أصابك من وكفى بالله شهيدا الله اكبر نعم صلى على النبي ايش بتجرى عايش ايش اول مره يا سيدي اه قول يا فارس قول لك تاني احنا عايزين اللي جاي احنا عايزين اللي جاي كله حلو جاي والله كله السلام المهم اللي جاي حاضر يا حاضر يا عم مش مجنون ما يطيع رسول فقد أطاع الله يا Yeah. شنا محمد حسن يبتسم لك يسمعك والله ليس عليك تصاب